يعني في الميسر اللي فيها مغالبة لما قال سبحانه فهل أنتم منتهون، استفهام إنكاري أي انتهوا لا تفعلوا ذلك. نعم. قواعد. قال في الوسيلة قال في الوسيلة يكره الرقص واللعب كله. قوله يكره أحيانا استعمل الفقهاء كلمة يكره ويريدون به التحريم، وإنما يتحاشون هذه اللفظة لأن التحريم ما ورد فيه نص ظاهر وما كان فيه اجتهاد واستنباط، فهم يتورعون أن يقولوا محرم يقولوا مكروه أي كراهة التحريم. فالرقص للرجال هذا لا يجوز، والرقص للنساء إن كان بينهن هذا أمر آخر، أما الرجال محرم وما يتعاطاه الرجال فيه لعب وفيه رقص. اللعب إن كان القصد منه إظهار القوة بحركات لا القصد منه كما يرى ويشاهد بين الناس في الحفلات أو على الشاشات المرئية التي فيها إثارة جنس وغرائز وفيها نوع كأفعال حيوانات هذا لا يجوز قطعا، هذا محرم على الإطلاق لا يصح. وإن كان القصد منه أنه يجتمع أقوام فيتناشدون، فإن كانت فيها حركات وهذه الحركات مغرية وملهية فهو لا يخلو من المكروه المحرم الذي ورد نصه عن الفقهاء. وإن كان في بعض الأوقات منادر يفعل والقصد منه إظهار الحماس فهذا الإنسان قد يقول فيه قول آخر. ثم قال ومجالس الشعر كذلك المغالبات، يأتي قوم معهم شاعرهم وقوم آخر ومعهم شاعرهم فيجلسون المجلس فيأخذ هذا في إلقاء قصائد وهذا في إلقاء قصائد فيتنافسون، هذه المنافسات مغالبة غير صحيحة. يخرج القوم وكل ينتشي بما قال صاحبه، وصاحبهم إنما قال الباطل والزور والكذب إن لم يكن فيه تشبه، اسمع أن التشبه فيه غزل بفلان وفلان، وإلا فيه مديح كاذب أو فيه ذم كاذب أو فيه وصف مبالغ فيه لا يجوز. أضف إلى ذلك أنها تورث عداوة وبغضاء بين الجالسين، فمجالس الشعر التي فيها مغالبة لا تجوز. وأغلب ما يقال من الشعر ليس قويما، ليس من الأسلوب العربي حتى يقال أنه شعر يفيد الإنسان في معرفة القوافي والأوزان وفيه الأخيلة عن التخيلات الطيبة التي يراها الإنسان وفيها من الإبداعات، ليس كذلك، إنما هو شعر بلهجات غير سليمة والرطانات أحيانا كذلك تكون غير مفهومة، فهذا لا معنى لها ولا تجوز. نعم. وذكر الجمعات وغيره أكره لعبه أرجوحة، يعني حبلين معلقين متوازيين بينهم بعد وفي وسطها آلة يرقى عليها ويجلس عليها، ثم أنها تموج بين كذا وبين كذا فيركبها أحد الناس، هذه للأطفال جائز وكان العرب يلعبون بها، أما للكبار فمكروه، فلا يصح للرجل أن يضع نفسه في مثل هذا الموضع ولا المرأة الكبيرة كذلك حتى ولو كان خاليا، ليس هذا من الرجولة وليس هذا من لعب الرجال. فقال يكره لعبه برجوحة ونحوها. وفي النصيحة من وثب وثبة مرحبا ولعبا بلا نفس فانقلب فذهب عصا وقضى الصلاة. وفي النصيحة إذا كتب الحنابلة يقول من وثب وثبة مرحا ولعبا، شاف قال أنا سأطمر هذا الحاجز من باب النشاط، ما القصد إلا إن النشاط والمرح، والإنسان أحيانا إذا توفر فيه نشاط تجده يعبث إما جري أو بيديه أو برأسه. قال لو قفز قفز وثب وثبة فسقط فيها فذهب عقله، ذهب عقله يعني أغمي عليه، ذهب عقله يعني أغمي عليه، سقط على رأسه شيء. فلو أغمي عليه أياما ثم أفاق بعد علاج قال في هذا عاصي، ما حصل له من الألم من المصائب وهو عاصي في ذلك، وإذا أفاق وجب عليه قضاء الصلوات، لأن غيره لو جاءه هذا العارض فأغمي عليه وذهبت أيام أكثر من 3 أيام ثم أفاق ما يقضي الصلاة لأنه غير مخاطر، لكن هذا يقضي الصلاة، حكموا عليه بقضاء الصلاة لأن ما فعله كان من نفسه، فما فعله كان عصيانا. أما ذاك الذي أغمي عليه كعمران بن حسين أو غيره أغمي عليه 3 أيام فلما أفاق أخبر بذلك قضى الصلوات، فإذا تجاوز 3 أيام ما يقضيها ليس بمخاطر. أما هذا طلب منه قضاء الصلاة لأن ما حصل له كان بتفريط منه. نعم. ولا يكون تبتعي النقيلة والنقيلة ما نعرفها، ما أعرفها، لكن على هذه ألعاب قديمة قال بالطاب النقيلة من ألعاب، لعلها ما أدركنا ألعابا. وتختمر لدى الطفل والشاب حتى تكون أكثر من إدمان المسكر والعياذ بالله، يفتن بها المرء لا يأكل ولا يشرب مع أهله ويقضي بها الصلوات وخارج الأوقات في هذه المنافسات في الألعاب التي بين الأطفال والشباب. هذا في الألعاب الأول، يوم كان الناس ما كانت مصابيح ولا كهرباء وكذا، فما بالك الآن إذا كانت الإضاءة شديدة والطعام متوفر والمادة متيسرة والوقت طويل والناس همهم كيف تقضى هذه الأوقات، فيخرجون بألعاب تضاء لهم الأماكن ويخضون فيها أوقات طويلة، ثم بعد ذلك يعودون كالسكارى وقلوبهم تعتمل، هذا من أشد المنكرات ولا يجوز. نعم اقرأ. ذكره الشيخ النقي وقال كل فعل أرضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجعة، لأنه يكون سببا للشر والفساد. وقال ما أنهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه. ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه. ما ألهى وشغل عن أمر الله، أمر الله ما هو؟ أمر الله كان يأتي منقطع ويطلب حاجة فلا تلتفت إليه، أمر الله أن يأتيك أحد الوالدين يطلب حاجة فلا تستجيب له، أمر الله الزوجة تقول ما عندنا طعام تقول أنا مشغول بكذا، عرفنا هذا؟ كل ما ألهى عن أمر الله من تلك الواجبات أو السنن أو المندوبات كان هو مما عصى الله منه. ولو ذهب إنسان لأجل أن يعمل الشاي وهو مدمن شاي ما يصبر عليه قهوة أو شاي، فذهب وجمع الحطب وأوخذ النار وانتهى منها وأنضج ما أراده ثم فني ما أراده لأنه شرب هو وأضيافه، وعمد كذلك إلى نار أخرى وجهز الشاهي والقهوة نفس الوقت الذي قضاه وأتلفه هناك قضاه وأتلفه هنا، فإذا كان هذا العمل المباح يؤدي إلى إلهاء إنجاز ما أمر الله بإنجازه فهو محرم. فإذا كان هذا جاءت إحدى الواجبات وتلهى عن ذلك وما أحق قال الشاهي أفضل أنا أو ما أعمله أولى، أنا أضرب مثال فقط، العاقل لا يقتصر على هذا المثال إنما هي لأنها غالبا ما يفطن إليها الناس، وإلا الإنسان لو فتح راديو مدمن استمع الراديو ولا في الإنترنت وإلا في المشاهدة في التلفزيون أو غيرها من الوجه المباح لو ذهب فيه وقت وقضى فيه وقت ألهى عن هذه الواجبات فمحرم ذلك الوقت وقضاؤه فيه. عرفنا هذا؟ فكل ما ألهى عن واجب وأشغله عن واجبات الله وهو مباح فإنه لا يجوز. والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. قد يستغرب الإنسان إراد هذه الآية هنا، لكن أردت أن أضرب مثال. أهل الكفر حين يأكلون ما يأكلون لأجل أن يقيتوا أجسامهم ويستعينون بها على طاعة الله، أكلهم للمتعة. فإذا كان الإنسان يقضي طعامه في ظرف 5 دقائق ثم يقوم، لا، ليس من الأنس ذلك. لا بد هذا الطعام إنما ينجز أكله في خلال 3 ساعات، فيطفئون الأنوار ويبدأون باحتسام ملعقة واحدة ثم يتباسطون بالكلام، ثم يأتي بعد ذلك كسرة صغيرة ثم يتباسطون بالكلام حتى تمضي 3 ساعات. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإذا كان الطعام هذا واجب أكل سلام أسف أن يجوع نفسه مع وجود طعام، لأن الإجاعة في إضماط للجسم، هذا لا يجوز، لا بد الإنسان يأكل. فإذا كان الأكل واجب وأكله على هذه الطريقة يجوز ولا لا يجوز؟ فالمحرم، لأنه أضاع وقتا مما لا يجوز. لا بد أن يلهي عن واجب، لا بد أن يلهي عن واجب. مع الأخرى الأخرى. وما روي أن عائشة وجوار لا يلعبن بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم وما روي أن عائشة وجواري معها كنا يلعبن باللعب والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن. يعني إراده أن يقول أن اللعب جائز للأطفال وليس من هذا الباب، لكن استشهد به على أن اللعب يجوز. أما إن كان قصده أن اللعب يجوز حتى للكبار هذا لا شاهد فيه، إنما اللعب هنا للأطفال، فيجوز للأطفال ما لا يجوز للكبار كالأرجوحة تجوز للأطفال ولا تجوز للكبار. نعم. وكان الساحة رضي الله عنها، رضي الله عنها، رضي الله عنها. نعم. فيرخص فيه الاستغار ما لا يرخص فيه. قاله الشيخ تقي الدين في خبر ابن عمر زمارة الراعي. قاله الشيخ تقي الدين في خبر ابن عمر في زمارة الراعي. زمارة الراعي، الراعي كان المزمار، الرعاة غالبا يلهون بشيء في رعيهم، وكان معهم زمارة بوصة ينفخ فيها فيخرج منها أصوات، يضع فيها ثقوب ويضع أصابعه على تلك الثقوب وتخرج ذلك الهواء من تلك الثقوب بأصوات مختلفة. كان عبد الله بن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم مر وسمع صوت الزمارة فوضع صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن عمر إصبعه في أذنيه وقال لرفيقه هل تسمع، حتى تجاوز ذلك الصوت. إذا ستأتي إن شاء الله أتكلم عنها في موضعها، لكن الشاهد أنه يقول أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر قضية أنه يجوز للصغار اللعب ما لا يجوز للكبار. نعم. قال ويتوجه كذلك في الحيث ونحن لقصة أبي بكر عليه السلام له دعوه ما فإنها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة أم تعطى للفقراء؟ الزكاة تعطى للفقراء، أموال الزكاة تعطى للأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل. ثم في سبيل الله إن لم تجد فقراء ولا مساكين ولا كذا، قد يكون له وجه أن يبنى بها المساجد، لكن تعطى أولا للمحتاجين. نعم، قدم ما قدمه الله عز وجل. نعم. يقول نبيك ملابس الإبرام ميقات البلد، وقبل أن أتجاوز هذا الميقات وجدت ملابس الإبرام مشيطة مرضينة، واشتريت غيرها وخلاف التي فيها في هذا. أخونا ظن أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخيط الإحرام أنه كل ما جاء فيه خياطة لابد أن يكون نسيج فقط، أما إذا كان فيه خياطة لا يجوز. لا، ليس هذا القصد، ليس هذا القصد، ليس كل مخيط منهي عن لبسه. قصد المخيط المفصل على شكل العضو، القميص له يدين وتدخل فيه جسدك وله وضع في الرقبة، وكذلك السراويلات، هذه مخيطة. أما الرداء لو كان كله مخيط، اللحاف مخيط، وبعض الأغطية مخيط، فهذه لو لبستها جائز، لأنها ذات طرفين، ليست محيطة بالجسم وليست مفصلة كعضو من أعضاء الجسم. فلعل هذا أخانا فهم خطأ، ظن المخيط كل ما وقع فيه خياطة. لا، ليس كل مخيط منيع عنه، المراد المخيط المفصل على عضو، على قدر عضو الإنسان. نعم. أتى بعمره والآن يريد أن يأتي بعمره، هل هذا مستحب؟ لا، مو مستحب. يكثر الطواف ويدعو ويذكر الله ويتصدق عن من أراد إتيان العمرة به. نعم. ما حكم المسابقات الثقافية التي تكون فيها مشترك الإجابة في المسابقات إن كانت علمية فأجازها الحنفية وبعض أئمة المذاهب، أن يقال من يعرب هذا البيت، ما معنى هذه الآية، استخرج هذا المعنى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. والمسابقة عليه لترغيب الناس وحثهم على العلم، فلو أخرج فيها جوائز هذا جائز على الأصح من خلاف العلماء. وإن كانت هذه المسابقة ثقافية كأن تقول تيرانا عاصمة أي بلد والبير أين تقع، ما فائدة أن هذا الكلام حين أقول فيه ثقافة عامة وفيه علم يوصل إلى الله عز وجل؟ عرفنا هذا؟ لا بد من الفرق، لا بد أن نفرق بين ما فرق الله عز وجل. الثقافة العامة هذه مطلوبة، لا تمنع، ما حد يمنعها، تثقف وأعرف عواصم البلدان وعدد سكانها وإن يقع الكفار واليهود، هذه ما يقال عنها. لكن ما يقربك إلى الله عز وجل ويبين لك المنافع والمضار، هذا المقصود من إنشاء ابن آدم على وجه الدنيا. فهذه إن وضعت فيها جوائز ومسابقات تؤجر عليها، لأنك تحث الناس إلى القرب إلى الله عز وجل. أما الأولى فلا معنى في ذلك، فما دفعته من أموال فليست في سبيل الله، ومن أكلها أكل أموال الناس بالباطل. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في كتاب المسابقة فيما يأتي. نعم. متى ينتهي وقت قراءة سورة التهليل يوم الجمعة، وكذلك السؤال مرة ثانية، متى يبدأ ومتى ينتهي وقت قراءة سورة التهليل يوم الجمعة؟ يوم الجمعة الحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ما قيد صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة وبعد الصلاة، قال يوم الجمعة، ولو قرأتها صباحا أو مساء جائز. نعم. الاغتسال إنما يبدأ به بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، فمن اغتسل قبل طلوع الفجر يوم الجمعة يجب عليه إعادة الغسل بعد طلوع الفجر. عرفنا هذا؟ فدليله أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال يوم الجمعة، ويوم الجمعة اليوم إنما يبدأ بطلوع الفجر، فمن اغتسل قبل ولو كان ثوب نظيف، لو كان خارج الآن من الحمام مطالع الفجر يعيد الوصل يوم الجمعة. نعم. هل المرأة إذا خيف عليها الفتنة أن تمنع من الذهاب إلى المسجد؟ أفضل. المرأة إذا خيف عليها الفتنة خوف الفتنة عليها أو منها، فإن كانت منها تمنع وإن كانت عليها تمنع، وتعرفون ما الفرق بين عليها ومنها. نعم. كيف عيد العبارة؟ مغتمر جهة إمامته وسيغادر البلد صباحا بعد صلاة الفجر مباشرة، كيف يتم طواف الوداع؟ هل مع صلاة العشاء أم مع صلاة الفجر؟ الأصل الوداع أن يكون قبيل سفرك، تودع ثم تسافر. قد يكون الناس الآن بهم إرهاق ويصعب عليهم، سيما إذا كان كبار السن أو في زحام، لو طلبت منهم ألا يأتي بركعة بالطواف إلا قبيل السفر، سيما إذا كان سفره بعد الظهر يوم الجمعة، فيتعسر أن يأتي بذلك، فيكون في إخراج وضيق، إما ألا يأتي به على الإطلاق أو يأتي به متذمر. فمثل هذا لو قلت له صلي الصبح بعد صلاة الصبح طف طواف الوداع، قد يكون له وجه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ يقول ايه؟ في قول الله في الملوك التجارية وأرباحها. في الملوك التجارية وأرباحها. إذا عندك مال ابحث عن بنك لا يتعامل به الربا، ضعه فيه فقط. وأما الفوائد التي تأخذها من البنوك الأخرى فلا يجوز أخذها. نعم يا أخي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. طيب الله يجزيك خير يا صديقي.